أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا سلام يا سلام. يا نساء النبي يا نساء النبي من يأتي من بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الله الله الله الله الله الله السجير لله. وكان ذلك على الله يسيرا. الله الله نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما الله جميل يا أستاذ ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها أجرها يؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما الله الله الله نور الله قلبك يا نساء النبي يا نساء النبي من يأتي من بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الله الله اللهم ارحمنا يا رب وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من الله احفظك الله يا أستاذ ما شاء الله وقرن في بيوتكن وقرن في النبي لستن الله. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا وقرن في بيوتكم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق عليه الصلاة والسلام خلق الإنسان من علق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الله. نور الله قلبك يا أستاذ. الله الله الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. ايوه الله. فالموريات قدحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا الموريات قدحا Thank you. شاء الله ما شاء الله يا بطل. الله يزيدك بارك الله فيك. والنوادي ضبحاً فالموريات قدحاً وإنه لحب الخير لشديد. الله الله الله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله الله الله الله. صدق الله العظيم.